السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك. ويعتبر مثل هذا الجمع وهذه المجالس نعمة من الله جل وعلا، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أعظم النعم أن تجتمع مع أخيك المسلم في بيت من بيوت الله، وتسمع كلام الله جل وعلا، وتنزل عليك الرحمة والسكينة والطمأنينة، وتشهد الملائكة، ثم بعد ذلك تقوم، والله جل وعلا يقول: قوموا قد غفرت لكم. هذه من أعظم النعم. أيها الناس، أيها الآباء، أيها الأبناء، يقول الله جل وعلا في محكم القرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل إنسان في هذه الدنيا يعلم أنه عبد، وما خلق إلا لأجل أن يكون عبد لله جل وعلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مهما انشغلت في الدنيا فأنت عبد لله، ومهما غفلت ونسيت فأنت عبد لله، تعيش عبدا وتموت عبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه تعتبر من صفات البشر، بل هي أعظم صفة يوصف بها الإنسان، أن يكون عبد. ويفتخر الإنسان ويفرح بذلك. كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما أنا عبد لله، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر الله في القرآن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الدقائق اليسيرة، وفي هذه اللحظات، نذكر عبادتين مما أمر الله سبحانه وتعالى بها البشرية جميعا. هاتان العبادتان تعتبر من أعظم العبادات ومن أجل العبادات ومن أشرف العبادات، ألا وهي عبادة الخوف والرجاء. أن يكون الإنسان خائفا من الله، وخائفا من عذابه، وأن يكون الإنسان يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويرجو جنته. وهذه من صفات الأنبياء. قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا ما عند الله سبحانه وتعالى، ورهبا أي خوفا منه ومن ناره. لابد أن يجتمع عندك هاتين الصفتين. ويقول الله جل وعلا: أولئك يدعون ربهم، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هكذا يقول الله جل وعلا، وذكر أنهم يخافون الله ويرجون رحمته. ولهذا يقول سلفنا الصالح من قديم وإلى هذا الزمن وما من عالم إلا ويقول ويذكر هذا الأمر، أن الخوف والرجاء جناحي المؤمن، كما أن الطير في السماء لا يمكن أن يطير ولا يمكن للطائر أن يصل إلى مكان يريده إلا بجناحه، فإذا قطع من الطير جناح واحد سقط الطير. كذلك المؤمن لا يمكن أن يصل إلى الله ولا يمكن أن يصل إلى جنة الله سبحانه وتعالى إلا بهاتين الجناحين، جناح الخوف وجناح الرجاء. الخوف وحده ما ينفع، والرجاء وحده ما ينفع. إذا خاف الإنسان وعبد الله بخوف محض هذا يهلك، وإذا كان الإنسان عنده رجاء فقط يرجو رحمة الله بدون عمل أيضا لا ينفع. ولهذا يقول أهل العلم في باب الخوف والرجاء في الناس على أربعة أقسام، فانظر أنت يا عبد الله في أي قسم أنت. القسم الأول من ليس عنده خوف ولا رجاء، إنما يعبد الله بالمحبة فقط، يحب الله لكنه ما عنده خوف من ناره ولا عنده رجاء بجنته، فهذا زنديق كافر ملحد. الذي ما عنده خوف من الله ولا من عقابه ولا عنده رجاء مما عند الله سبحانه وتعالى فهذا زنديق. القسم الثاني من عنده خوف كثير أكثر من الرجاء، يخاف الله في كل شيء وعنده خوف ورعب وعنده رهبة عظيمة، لكنه في جانب الرجاء عنده نقص وقلة، فهذا يعتبر حروريا خارجيا. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في من كان هذا شأنه هم كلاب أهل النار، الذين عندهم خوف فقط أو عندهم خوف كثير وقلة في الرجاء. أناس خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سميوا بالخوارج، وخرجوا على الأمراء وعلى العلماء سميوا بالخوارج، وكفروا المسلمين بمجرد المعصية سموا بالخوارج. فكثرة الخوف وقلة الرجاء هذا يجعل الإنسان خارجيا. القسم الثالث من عنده رجاء كلما حصل منه معصية قال إن الله غفور رحيم، يشرب الخمر تقول له الله حرم الخمر وصاحب الخمر يعاقب، قال إن الله غفور رحيم. يغتاب المؤمنين ويزرع بينهم النميمة وينم حتى يزرع بينهم البغضاء والشحناء، فتذكر له أن هذا الأمر كبيرة من الكبائر فيرد عليك إن الله غفور رحيم. إذن من كان عنده الرجاء أكثر من الخوف فهذا يسمى مرجئا عند أهل العلم. القسم الرابع من عنده خوف وعنده أيضا رجاء، فهذه صفات الأنبياء والصالحين والمؤمنين الأخيار والصديقين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا، انظر عنده رجاء، ورهبا عنده خوف. لا بد أن يكون الإنسان بين هذا وهذا. أيها المسلم لا يمكن أن يستقيم لك عبادة ولا يمكن أن تعيش كما يريده الله سبحانه وتعالى إلا بالخوف والرجاء. فنذكر شيئا من الأدلة في القرآن والسنة لهذين الأمرين. أولا الخوف، الخوف عبادة، يقول الله جل وعلا فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أمر الله جل وعلا أن نخاف وأن نخشى. ولهذا من أعظم صفات العلماء الخوف والخشية. ولا يمكن أن يكون الإنسان عالما ولا يصل إلى مرتبة العلماء إلا إذا كان عنده خوف. إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا تظن أن أهل العلم وصلوا إلى هذه المنزلة بسهولة الأمر، إنما بالخوف الذي في قلوبهم ومن قدوتهم، بل قدوتهم في ذلك رسول الله. جاء في الصحيحين، جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي أمام أصحابه من الخوف، قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. الخوف عبادة، وصاحب الخوف قليل المعصية وقليل الزلة وقليل السيئات. كلما كان في قلبك الخوف فاعلم أنك قريب إلى الله سبحانه وتعالى ودرجتك عالية عند الله. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الخوف سبب من أسباب دخول الجنة. ويقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. انظر، جنتان يعطيك الله سبحانه وتعالى أيها الخائف من الله. يا من دمعت ودرفت عينك لأجل الله فأبشر بالخير. يوم القيامة الناس تحت الشمس ويتصببون عرقا وأنت تحت ظل الرحمن. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخوف، ذكر الله ثم بكى من خوف رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا يمكن الخائف أن يلج النار ما دام خائفا ويفعل ما أمره الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تلج النار عين بكت من خشية الله، عين بكت من خشية الله لا تلج النار. ولا يمكن أن تدخل النار، لأن البكاء سبب من أسباب العبادة، فصاحب الخوف هو صاحب العبادة. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يبكون، الآن قل عندنا البكاء، قل من يبكي. نسمع آيات الله تتلى على مسامعنا، آيات الخوف، آيات النار، آيات العذاب، نسمعه وتتكرر على مسامعنا ونحن ننظر ولا دمعة تنزل من أعيننا. يقول عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه كما جاء عند الإمام الترمذي قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. كم من مواعظ نسمعه، هذا الصحابي يقول وعظنا رسول الله موعظة، محاضرة، خطبة، قال: موعظة بليغة درفت منها العيون، بكوا مباشرة ووجلت منها القلوب. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فأوصنا مباشرة أن يسمعوا المواعظ فيبكون. أين نحن؟ نحن في زمن جفت العيون وقلت الدموع. وجاء أيضا في الصحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أنس رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة فغطى أصحاب رسول الله رؤوسهم، جعلوا العمامة يغطون رؤوسهم. قال: فبكوا كأن لهم خنين، صوت من البكاء، يبكون مثل الطفل من خشية الله من خوف الله سبحانه وتعالى. وقدوته في ذلك رسول الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله المسعود أبي عبد الرحمن، قال يا أبا عبد الرحمن اقرأ علي القرآن، أنت الآن تقرأ وأنا أقرأ وفلان يقرأ القرآن وأنت تسمع وأنا أسمع، لكن انظر حين يسمع رسول الله القرآن قال اقرأ علي القرآن. قال أبو عبد الرحمن يا رسول الله اقرأ عليك وعليك أنزل القرآن قد أنزل عليك كيف أقرأ؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، سماع القرآن فيه تأثر، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال فقرأت عليه سورة النساء، قرأ أبو عبد الرحمن عبد الله المسعود سورة النساء، أنت تقرأه وأنا أقرأه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر. قال فقرأت فلما انتصفت سورة النساء قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك يا أبا عبد الرحمن. قال فنظرت إليه فإذا عيناه تجرفان. الرسول عليه الصلاة والسلام من شدة الخوف مما يحمله القرآن، القرآن فيه مواعظ، القرآن يتأثر الإنسان إذا تمعن وتدبره. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا تقرأ القرآن كأنك تقرأ صحيفة، انظر وتمعن واجلس عند كل آية وانظر مقتضى هذا القرآن. ولماذا أراد الله سبحانه وتعالى خطاب الناس بهذا القرآن؟ حتى يخشع قلبك، حتى يلين قلبك، حتى يزرع الخوف في قلبك. إذن الخوف منزلته عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان عمر رضي الله تعالى عنه كما ذكر عنه كان في وجهه خطان أسودان، خط هنا وخط هنا، بسبب البكاء، كان كثير البكاء عمر حتى صار وجهه له خطان من شدة البكاء. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه كما ذكرت عائشة رضي الله عنها قالت إذا قيل لأبي بكر تقدم وصلي للناس كان يقول لا أستطيع أن أقف بمقام النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قام ووقف مكان النبي بكى أبو بكر من الخوف، من خوف الله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا جميعا أيها الناس، ما أحوجنا جميعا أن نكون خائفين من الله سبحانه وتعالى حتى تقل ذنوبنا. صارت الذنوب يراها كثير من الناس مثل الحشرة، نرتكب معاصي وذنوب كأننا ما ارتكبنا شيء، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال المؤمن يرى ذنبه مثل الجبل يقع عليه، وأما المنافق يرى ذنبه مثل الذباب يقول به هكذا. فكثير من الناس الآن يرى ذنبه مثل الذباب، يقول أنا إيش أفعل، أنا ما فعلت شيء، فلان يفعل وذاك يفعل وذاك يفعل، أما أنا فما فعلت شيء. استحقر ذنوبه واستحقر معاصيه فهلك. أفأمن مكر الله؟ الذي يأمن مكر الله يهلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في مؤمن يوم القيامة خوفين، ولا في منافق أمنين، من خاف في الدنيا لا يخاف في الآخرة، ومن أمن في الدنيا لا يأمن في الآخرة. الذي يخاف في الدنيا الله سبحانه وتعالى لا يخوفه يوم القيامة، والذي يأمن ويرى أنه ما يعمل شيء ويرى ذنوبه حقيرة يوم القيامة لا يعمل. الذنوب تهلك، الذنوب هلاك. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. صاحب الذنوب ذليل في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. إذن الخوف منزلة عظيمة من منازل من العبادات العظيمة الشريفة التي ينبغي أن نتخلق بها جميعا، جميع المسلمين لابد أن يكونوا خائفين من الله. العبادة الثانية الرجاء، فلا بد للخائف أن يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعلم أنك مهما عملت من المعاصي لو تبت إلى الله ورجعت إليه أن هناك ربا يغفر الذنوب جميعا. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. مهما كانت ذنوبك، مهما كانت ذنوبك أيها العبد المؤمن، ما عليك إلا أن ترجع فقط، ما عليك إلا أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ما عليك إلا أن تقبل على الله سبحانه وتعالى، الله يغفر الذنوب جميعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام الترمذي، يقول الله جل وعلا أي في الحديث القدسي: لو أتيتني بغراب الأرض خطايا، غراب الأرض خطايا، تخيل وأنت عندك بغراب الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بغرابها مغفرة. الله جل وعلا غفور رحيم. فالإنسان يرجو ما عند الله، لكن مع التوبة والرجوع والإنابة. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، وهذا الحديث يعتبر من أحاديث الشاميين ولم يأتي إلا من حديث أبي ذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول الله جل وعلا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك منك شيئا. وقال أيضا: لو استغفروا لغفر الله لهم. إذن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. وما أحسن ذاك الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري، رجل من بني إسرائيل، رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، ذنوب عظام، انتهك حرمات الله بغير حق، فأراد أن يتوب ويؤوب ويرجع، وكان رجعه بالله جل وعلا عظيم، فسأل عن العلماء، فدل على راهب، والراهب هو الرجل الذي يعبد الله بغير علم، فقال: إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال: فأنى لك التوبة، تقتل 99 نفسا وتريد توبة؟ فلما قال هذه الكلمة وأغلق الباب على وجه هذا الرجل، قام وقتله وكمل به 100. ثم بحث عن عالم يريد يتوب، يريد يرجع، لأن من عقيدة المسلمين أن الإنسان مهما ارتكب من الذنوب الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام تجب ما قبلها والتوبة تجب ما قبلها. فسأل عن عالم فدل على عالم، الإنسان الذي يفتي بعلم، قال: قتل 100 نفس وأريد أن أتوب، هل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبين التوبة؟ الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا، من الذي يستطيع أن يمنع عنك التوبة؟ لكن التوبة لها شروط، من شروط التوبة أنك تترك هذه الأرض، أرض المعصية، أرض السيئات، أرض مخالفة رب العالمين، اترك هذه الأرض واذهب إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. إذا أردت أن تتوب اترك الصاحب السيء، واترك مجالسة السيئين، واجلس مع الصالحين، فإن الصالحين سبب للصلاح وسبب للتوبة، كما قال الله جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنه تريد زينة الحياة الدنيا. فلما سمع هذا الرجل أن الله يغفر للناس ويتوب على من تاب، ترك أرضه وذهب إلى أرض الخيرين والصالحين ليتوب، فإذا هو بالطريق نزل ملك الموت وأخذ روحه. في منتصف الطريق، لا هو في أرض الأشرار والسيئين، ولا هو في أرض الصالحين والمؤمنين. فجاء ملك قال هذا لم يعمل عملا خيرا قط، هو من أهل النار. وجاء الملك الآخر قال هو جاء تائبا إلى الله منيبا إليه فهو من أهل الجنة. فاختصم الملكان حتى تعلم أن رجاءك بالله وبما عند الله عظيم ما دمت تائبا ما دمت رجاعا. فأرسل الله لهما ملكا ثالثا يفصل بينهما، فقال الملك الثالث نقيس ما بين الأرضين، ننظر إلى أرض الصالحين وننظر إلى أرض الأشرار والسيئين. فقاسوا فوجدوا أنه كان إلى الصالحين أقرب بشبر، شيء أراده الله، حتى تعلم أن من جاء إلى الله وآوى إلى الله آواه الله سبحانه وتعالى. فاتركوا السيئات واتركوا المخالفات واتركوا الذنوب وتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. الله سمى نفسه توابا، تواب. الله جل وعلا مهما عملت ما ينظر إلى الذنب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. انظر، الله جل وعلا يبسط يده، بل رب العالمين يفرح. أنت ما عساك تفعل، توبتك وعبادتك لا تزيد لله سبحانه وتعالى شيئا. الله الغني ونحن الفقراء، لكن من رحمته ومن فضله ومن نعمته علينا أنه فتح لنا باب التوبة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده. يا له من رب، لله أشد فرح. أنت تعصي الله تتوب الله يفرح، أنت تخطئ ويزل قدمك ثم تتوب الله يفرح، يفرح بتوبة العبد. لله أشد فرحا بتوبة عبده. لكن اعلم يا عبد الله أنك إذا أردت أن تتوب وتؤوب إلى الله لا بد من شروط التوبة، لا كما يفعل بعض الناس يقول تائب وهو عنده خلل في التوبة. أول شرط من شروط التوبة الإخلاص، أن تكون توبتك لله ومن أجل الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. والتوبة عبادة، لا بد أن نخلص في التوبة وتكون من أجل الله سبحانه وتعالى، لا من أجل المدح ولا من أجل الثناء ولا من أجل الشهرة، من أجل الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني أن يخلع الإنسان من المعصية. التائب الذي ما زال مستمرا في المعصية هذا لا يسمى تائب. تبت من الخمر اخلع واترك، تبت من الدخان اخلع واترك، تبت من القات الذي أهلك الناس وأهدر أموالهم اخلع منه. القات يعتبر في هذا الزمان من الأمور العظام، أقولها بصراحة مع تأسف، لأن كثير من المعاصي قد تكون معصية وتكون جرما، لكن معصية القات فيها أضرار كثيرة. أولا إهدار المال، ثانيا تضييع الوقت، ثالثا تضييع الصحة، ثالثا نسيان حقوق المرأة ونسيان حقوق الأولاد. تجد أن الإنسان يجلس مع قاته 6 ساعات 10 ساعات، أين المرأة؟ ممكن لا يجالس زوجته ساعة، إذا جالس زوجته 10 دقائق مل وترك وذهب إلى فراش. إذا لابد من أن يخلع الإنسان من هذه المعصية، يخلع منها ومن أماكنها ومن أسبابها. وأني بالأسباب أصحاب القار. لا تجالس. إذا أردت أيها المسلم أن تترك هذا الأمر الخطير اترك أصحابها ولا تجالسهم. الشرط الثالث أن يندم على ما فعله. الندم كما يقول بعض السلف الندم توبة. الندم توبة. ولهذا تجد بعض الصحابة حصل منه معصية وندموا، كما في قصة ماعز صحابي حصل منه فاحشة، فلما حس بالندم وحس بحرقة المعصية ماذا فعل؟ تخيل، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله أقم علي الحد. يعرف أنه سيموت لأنه كان متزوجا وزنى، وأتى بنفسه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من شدة الندم ومن شدة الحرقة أنه ارتكب معصية عظيما في حق الله. كما قال الإمام الشافعي قال لا تنظر إلى المعصية. بعض الناس ينظر إلى المعصية يقول هذه معصية صغيرة هذه كبيرة. يقول الإمام الشافعي لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من تعصيه. والله الله الذي خلقك أوجدك، ما كنت إنسانا، كنت لا شيء. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فجعلك الله مذكورا وسواك وصورك وأحسن صورك، جعلك إنسان عظيما على هيئة عظيمة، ما جعلك حيوانا ولا دابة ولا جمادا. فإذا أردت أن تتعدى حدود الله تخيل عظمة الله سبحانه وتعالى الذي خلقه. ولا بد أيضا من شروط التوبة أن يندم الإنسان على ما فعل. إذا ما حصل ندم فاعلم أنك لست صادقا بالتوبة، لا بد من الندم. ومن شروط التوبة أيضا أن ينوي الإنسان أن لا يعود إليه أبدا. ينوي، فإن حصل قصور وعاد فإنه يتوب. فالتكرار تكرار المعصية مع حصول التوبة بإذن الله جائز ما دام أنه قد ندم وحصل منه شروط التوبة وتوفرت فيه ثم حصل منه معصية فإن الله سبحانه وتعالى يتوب. كما جاء في الصحيح أن رجلا قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الرجل يعمل المعصية ثم يتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يتوب الله عليه. قال ثم يعود ثم يتوب. قال النبي عليه الصلاة والسلام يتوب الله عليه. قال ثم يعود ثم يتوب. قال يتوب الله عليه ولا يمل الله حتى تملوا. لا يمل الله حتى تملوا. نحن لا نقرب التوبة ولا المغفرة، مغفرة الله عن أبواب الناس. بعض الناس عنده يغلق الأبواب. كما جاء في الصحيح عن حديث أبي هريرة أن رجلا كان عابدا وكان له أخا عاصيا، وهذا يحصل. فكان العابد ينصح أخاه العاصي، يأتي إليه كل يوم ويقول له يا أخي اتق الله. فكان هذا العاصي لا يسمع ولا يبالي بكلامه ولا نصيحته، فكان يتكرر عليه وينصحه كل يوم ينصح وهذا لا يسمع. فغضب العابد، وهذا شأن البشر، غضب العابد. فقال العابد والله لا يغفر الله لك. أغلق باب المغفرة وصار عنده يأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، أي من الذي يحلف أني لا أغفر لفلان أني غفرت له وأحبطت عملك. انظر، فلا نقلت الناس. فباب المغفرة وباب التوبة وباب الرحمة لا تغلق إلا إذا طلعت الشمس من المغرب أو وصل الروح الحقوم. إذا وصل الروح الحقوم حينها لا توبة، وإذا طلعت الشمس من غير جهتها فحينها أيضا لا توبة. أما ما دام الأمور كما هي فالتوبة مفتوحة وبابها مفتوح. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله لرجلين قتل أحدهما الآخر فدخل الجنة. انظر، أحدهم قتل الآخر ثم دخل الجنة القاتل والمقتول. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال كان كافرا ومسلما، فقتل الكافر المسلم فدخل المسلم الجنة، ثم تاب الكافر وأسلم ومات في سبيل الله مقتولا ثم دخل الجنة. القاتل والمقتول دخل الجنة برحمة الله وبمغفرة منه سبحانه وتعالى. إذا لابد للإنسان أن يكون عنده هذين الجناحين، جناح الخوف، وما أقلها في هذه الأيام أيها المسلمون، والله الخوف قد قل في قلوبنا، الخوف صار نادرا في قلوبنا، صار شيئا حقيرا في قلوبنا. نسمع القرآن ونسمع المواعظ ونحن ننظر إلى المحاضر والواعظ كأننا نسمع حكاية. وقد سمعتم صفات الأولياء الصالحين من الصحابة، مجرد كلمة يسمعون من النبي عليه الصلاة والسلام تذرف عينهم ويبكون من شدة الخوف. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما أحسن ذاك الحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام إلى الصلاة بكى حتى يبل لحيته، من كثرة البكاء يصير لحيته مبللة، ثم يبكي حتى يبل صدره، صدره كله من البلل من الدموع. قالت كان يبكي حتى يبل الأرض. نحن لا نقول نبكي حتى تبل لحيتنا ونبل الأرض، نطلب البكاء اليسير أحيانا ما نجده، نقرأ القرآن ونكرر ما نجد البكاء. إيش العلة؟ ما السبب؟ كلام الله تتلى علينا فلا نبكي ولا نتأثر؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نعم والله، أقفلت قلوبنا من كثرة المعاصي والذنوب، من كثرة المعاصي والمخالفات، صار لا نخشع. بعض الناس يصلي وراء الإمام، هذا موجود، يصلي وراء الإمام، بعد الصلاة إذا قلت له ماذا قرأ الإمام ما يدري. ماذا قرأ الإمام؟ أنت صليت معنا؟ قال نعم. ماذا قرأ الإمام؟ قال ها، إيش قرأ؟ قل أعوذ برب الناس، ما يدري. يعني معنا ومش معنا، موجود وغير موجود، حاضر وغير حاضر. معناه أن الجسد حاضر لكن القلب غير حاضر، القلب غير موجود. يعني يجلس وهو في الصلاة يعد البضاعة الفلانية قيمتها كذا، يعني في الدكان في البقالة، يصلي معنا وقلبه في البقالة، الله المستعان. لكن أولئك الرجال كانوا إذا قاموا إلى الصلاة كأن على رؤوسهم الطير. قيل لعبد الله ابن الزبير أو أحد الصحابة، قيل له نقطع رجلك، لأن أصاب بالسرطان عزكم الله، قيل له نقطع رجلك، قال لا يمكن، قالوا لابد أن يقطع وإلا ستصاب، يصيبك السرطان جسد كله. قال وإن كان لابد تريدون أن تقطعوا رجلي اتركوني حتى أصلي. يقوم ويصلي فيأتون ويقطعون رجله ولا يحس. يا لهم الرجال، لأن القلب حاضر. الجسد لا ينفع إذا غاب العقل، إذا غاب القلب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. ولا بد أن نعيد أيها المسلمون ونجدد إيماننا ونجدد خوفنا، ولا يمكن أن يتجدد إلا بإعادة والرجوع إلى كلام الله سبحانه وتعالى. لابد أن نقرأ وأن نكرر القراءة، لا تهجر القرآن ولا تبتعد من القرآن، إذا أردت الخير لا يكون القرآن يعني موافقتك مع القرآن إلا في يوم الجمعة كما هو حال كثير من الناس. إذا جاء الجمعة جلس وأخذ المصحف يقرأ سورة الكهف حتى صار حافظا لسورة الكهف مثل الفاتح. فإذا ذهب الجمعة الله معك يا قرآن يضعه في مكانه، فيوم الجمعة تجد المصحف مغبر من الغبار. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما قص الله عنه. إذن لا تهجر القرآن. إذا أردت السلامة لقلبك وأردت أن يزرع الخوف في قلبك وأن تكون من أهل الجنان التي عرضها السماوات والأرض، يظلك الله تحت ظل عرشه ويدخلك الله في جنته وتكون من الذين يشربون من حوض النبي عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمأ الإنسان بعدها ما دام الخوف موجود والرجاء موجود، فأبشر بالخير وأبشر بالصلاح. فما أحوجنا جميعا كبارا وصغارا وشبابا وشيوخا ورجالا ونساء، ما أحوجنا إلى الخوف وإلى الرجاء. وأنا أحوجكم بهذه الكلمة لكن من باب التذكير ومن باب قول الله سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المسلمين. نسأل من الله جل وعلا أن يتقبل منا ما سمعنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.